إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون قد خلقنا لمهمة عظيمة، وهي أن نقوم بعبادته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبقاؤنا في هذه الدنيا فترة مؤقتة، وقت، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، أجل لكل نفس، وهذا لا تتعدى، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأجل لنهاية هذا العالم، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون أيها الكفار. فكل منا له فترة محددة سيعيش في هذه الدنيا ثم يرحل، ولا أحد يبقى حتى أشرف خلق الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم قال له الله: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إنك ميت، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. هذه الحقيقة، حقيقة أن لكل حي وقت ينتهي إليه، يجب أن تكون حاضرة دائما في ذهن المؤمن وفي حسه وفي كيانه، أنه راح، أنه مرتحل، وأن بقاه في هذه الدنيا بقاء محدود، وأن البقاء السرمدي الأبدي غدا في الآخر، هناك البقاء، فالآخرة هي دار الخلود، لكن خلود في الجنة وخلود في النار. عندما يوضع أهل الجنة في الجنة ويكون أهل النار في النار، يقال: يا أهل الجنة انظروا، ويا أهل النار انظروا، فينظرون إلى مكان يشار إليهم بين الجنة والنار، فإذا كبش ويقال لهم: أتعرفون هذا؟ فكلهم قد عرفوا، يقول: هذا الموت، يقول النبي، وكلهم قد عرفه، لأن كل واحد شاف. كل نفس ذائقة الموت، فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا الحديث من أعظم المواعظ، والتي يجب كذلك أن يعيها كل أحد. خلود في الجنة يعني لا رحيل ولا موت، ثم مكان ذخره الله تبارك وتعالى بكل إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى، فينزل ضيافة. الجنة ضيافة الرب، ضيافة الله تبارك وتعالى لأولياء. وخلود في النار، طيب النار لا يقوى الإنسان على أن يضع جزء من إصبعه فيها ولو لحظة. نحن جعلناها تذكرة، يقول الله عن النار نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين. فالنار تذكرة في الدنيا للمؤمن، يتذكر إنه كيف لو كان في هذه النار وخالد فيها باقي فيها، وهذا حق. وليس العذاب في النار عذاب مجرد الوضع في النار، لألوان من العذاب، سقمان حميما فقطع أمعاءهم ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وهذا كذلك يجب على المؤمن أن يكون هذا في كيانه دائما. ماذا لو كنت في هذا المكان في النار ولا مجال للفرار، ما في فك، لا بفدية ولا بشفاعة ولا باسترحام ولا بدفع ولا بنصر من أحد، ما في أي باب، ما في أي باب للخلوص. فهذا يجب أن يكون كذلك، ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. والله هو ذو الجلال والإكرام، الجلال في قوته وعظمته وكذلك في عقابه، عقاب شديد. ولا أحد يعاقب أعداءه كما يعاقب الله أعداءه، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وكذلك إكرام الله تبارك وتعالى لأوليائه لا حد له، هذا رزقنا ما له من نفاد، وهذا يجب أن يكون في الكيان. إذن هذه الدنيا التي نحن فيها ينبغي النظر إليها على أنها فترة قصيرة معبر، وأن الحياة الباقية السرمدية التي لا بد أن يلقاها كل أحد هي في الآخر، مع التفاوت بين الجنة والنار. والله هون من شأن الدنيا لعباده المؤمنين، قال إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إلا زرعة، زرعة وتنتهي، ما مطر ينزل يطلع العشب، بعد شوية تضربه الشمس يصفر وتنتهي حفلة، تنتهي خلاص. لكن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فمهما جمع إنسان من هذا الحطام، حطام الدنيا، كانت له قصور ودور وأموال وكنوز، كل متاع زائد، هذا كل متاع زائد. الله يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعل الله لكل من يكفر هذا المتاع في الدنيا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكون وزخرفا. لكن إيش هذا كله؟ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا سيتمتعون به فترة قليلة من عمرهم الطويل، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذا يجب أن يكون في الكيان، يعني يجب أن يكون في كيان الإنسان هذا، والله وعظ عباده بهذا الأمر وذكرهم دائما، وصف لهم الجنة ونعيمها، وصف لهم النار ونعيمها، ودعا إلى الجنة بكل سبيل. دعا الله تبارك وتعالى الجنة، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين، قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فأمر بالمسارعة إليها والمسابقة في طريقها، حذر من النار. قل إياك يا عبد، اتق الله، خف ربك، لأنك أنت مآلك إذا لم تخف ربك سبحانه وتعالى إله. طيب، ما هو طريق إلى الجنة؟ ما هو الذي يجب أن يقدمه العبد في هذه الحياة حتى يصل إلى جنة الله تبارك وتعالى ويتقي هذا العذاب؟ الله بينه، وهو إيمان وعمل صالح. يعني المطلوب من العبد في هذه الدنيا إيمان وعمل صالح. الإيمان تصديق بموعود الله تبارك وتعالى وأخباره، الله أخبر عن نفسه وعن غيبه، أنزل هذا في كتابه وأنزله وحيا كذلك إلى رسوله وبينه، نصدق بهذا. الله لا يقول إلا حق ولا يقول إلا صدق، فما حدث الله به عن نفسه وعن ملائكته وعن غيبه نؤمن به، نصدق ونعلم أنه حق ويقين، ونعمل بمقتضى هذا التصديق. يعني لابد عمل بمقتضى هذا التصديق. فمن صدق بالنار ولم يفر منها هذا تصديقه كأن لا شيء. يعني من قال نعم أعلم أن الله قد خلق النار لكن لا يفر منها ولا يعمل الفرار منها فهذا غير مؤمن بها. وكذلك من آمن بالجنة ولم يعمل لها كذلك يبقى تصديق بدون عمل، هذا ليس إيمان. لابد من تصديق وعمل بمقتضى هذا التصديق، بمقتضى تصديقه يجب أن يعمل في هذا الأمر، فهذا الإيمان. ثم عمل صالح، عمل صالح، والأعمال الصالح فيما فرضه الله تبارك وتعالى على العباد قليل، قليل، 5 صلوات في اليوم والليلة، بقية اليوم شهر صيام في السنة، حج مرة في العمر، زكاة مفروضة من فضل المال. سألونك ماذا ينفقون، أقول العفو. ثم أبواب خير مفتوحة فتح الله تبارك وتعالى العباد، كلما زدت في الخير كلما زدت في الدرجة، أعلى الله تبارك وتعالى منزلتك عنده، فإذا أبواب الخير مفتوحة فتح الله على مصراعيها، كما جاء من سأل النبي عن الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلي صلاة الصبح ثم يعني ارفع حتى تطلع الشمس فإن تطلع بين قرن شيطان، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة مرفوعة أن الله تبارك وتعالى يشهدها، وهي خير ما وضع الله لأهل الأرض إلى الزوال. والشاهد أن 24 ساعة اليوم والليلة هذا وقت للصلاة، وهي أشرف الأعمال وأعلاها عند الله تبارك وتعالى إلا في أوقات النهي. كذلك في الصوم كذلك فتحه الله تبارك وتعالى، فتح خزائن العباد وفضله عظيم جدا، وهذا مفتوح إلى أن تصوم يوم وتفطر يوما. وهكذا شاهد أنه في الأعمال الصالحة المفروض قليل والمندوب إليه كثير، وكل بنشاط، كل بنشاط، كما قال النبي في الصلاة ليصلي أحدكم نشاطه. في الصوم جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص يوما وصم يوما وأفطر يوما، قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال له النبي لا أفضل من ذلك، لا صام من صام الدهر. إذن هذان هما الطريق إلى الجنة، والطريق كذلك إلى مجاوزة النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، إيمان وعمل صالح. شهد الله تبارك وتعالى به لنبيه المؤمن، قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا، سمع وطاعة. والسمع يقتضي الإيمان، والطاعة تقتضي العمل الصالح. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت. نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تنزل على أحد من الأنبياء قبل النبي، فإن الله لم يعطي أمة قبل النبي ولا نبي قبل النبي هذا العطاء، رفع الأصغار والأغلال وعدم المؤاخذة ب يعني ما يخطئ فيه العبد أو ينساه، وكان يؤخذ به، كل هذا رفعه الله عز وجل. وقال الله للمؤمنين لما قرأوا هذه الآية، قال الله نعم، إن الله صدق سبحانه وتعالى به. في الآية وفي الرواية الأخرى في صحيح الإمام البخاري قال الله: قد فعلت. فإذا الطريق إلى جنة الله تبارك وتعالى ميسور، سهل ميسور، إيمان وعمل صالح عمل فيه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحذر الله تبارك وتعالى من الصوارف والشواغل التي تصرف العبد عن هذا الطريق، وأخبر أن في صوارف كثيرة تصرف العبد. أول هذه الصوارف، العدو الأكبر للإنسان الشيطان. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. فهذا وعظ من الله وتعليم لعباده، قل لهم الطريق إلى الله، خذوا طريقكم إلى الله وإياكم من الصوارف، اثنين الدنيا والشيطان، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ومعنى التغرير فيها اشتغال بها وإيثارها على الآخرة، وخلاص جعلها هي الهم يقوم لها ويقعد لها ويسير من أجلها، وهي نهاية أمله ونهاية مطاف. تسأل الإنسان عن أمله، إيش أمله في هذه الحياة؟ إيش كان أمله؟ في بيت جميل، زوجة جميلة، أولاد، عين، هذا كل ما يشغله في الحياة، فيتغرر، يبقى في غرور، يركض وراء يعني هذه المطالب له إلى أن يأتيه الأجل. ثم الشيطان الذي يفتل في غاربه ودائما يدفعه وغربه ويزين له الباطل ويزين له هذا ويسوف له ويقعد له أمام العمل الصالح، وإذا أطاعه وسار معه يسير، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون إخوان الشياطين. فالله يحذر من الاثنين ويبين أن وعده حق، يقول: يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق، وعد الله بالآخرة بقيامكم بين يديه وبحساب الخلائق حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والله سماه الغرور لأنه كثير التغرير، هذا عمله وشغله وفتنته للناس بهذا التغرير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني هذا شغل العاقل، واحد عاقل عرف أن هذا عدو، إيش الواجب عليه؟ يصادقه، يأمن له، يسير معه، يقول له ما عنده عاقل، يعني الناس يقول هذا الآن يتعرف أن هذا عدو وهو يحفر له وهو يديك وهو يكيد به. لو كان لك واحد من البشر هو يكيد لك ويعمل لك ويبذل يعني جهده في إضراري، أن رحت اتخذت صديق وأمنت له ما لا عقل عنده. طيب هؤلاء الذين آمنوا للشيطان وهو أعدى أعداء، هذا أكبر عدو يأمن له ويسير معه ويمد له ويسير، لا عقل له. ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا مقتضى العقل والحكمة، ما دام عرفت لك عدو إذا اتخذوا عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. والله جاب إنما بالحصر، يعني فعل الشيطان كله علشان يأخذ حزبه وهو جماعته فيضعهم في النار، هذا هو وفعله بس. والأمر الذي أخذه على نفسه يوم أخرجه الله تبارك وتعالى مطرودا من الجنة مطرودا من رحمته إلى آخر الدنيا. ويوم القيامة يخبر الله تبارك وتعالى بأنه يستهزئ وهو في النار ممن تبعه. قال الشيطان لما قضي الأمر بأن يكون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وهو موجود معه، يقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق، هذا موعد الله بالآخرة بالجنة، ووعدتكم فأخلفتم. موعد الشيطان المخلفة ما ليس صادق فيما غرر به. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، يعني في اتباعكم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لن أستطيع إنقاذكم من النار وأنتم لا تستطيعوا إنقاذ، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فإذا يجب على المؤمن أن يستبصر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يعني إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. هذه حقائق الله يتكلم بها، الله سبحانه وتعالى هو الذي كلم عباده بهذا الأمر وأخبرهم بهذه الأخبار وأبدى القول فيه وأعاده، بين النبي صلى الله عليه وسلم نبيه يشرح للناس، هذا أمره. يعني كان النبي يخطب كثيرا بخاصة القرآن المجيد، تقول إحدى الصحابيات تقول ما حفظت قاف القرآن المجيد إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يخطب بها في الجمعة. ماذا في هذه السورة التي كان النبي يحرص على أن يخطب بها صلوات الله وسلامه عليه؟ ليس فيها إلا التذكير بموعود الله تبارك وتعالى، تذكير بيوم القيامة، تخويف العباد من هذا، وبيان للناس الواعظ الأكبر الذي ينبغي أن يتعظوا به، وهو أن الله يراقبهم سبحانه وتعالى فيقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أكبر وعد، هذا أعظم وعد، وهو أن يعلم العبد أن الله مطلع عليه، مش مطلع عليه في عمله الظاهر فقط فيما يظهر على جوارحه على لسانه أو يده أو رجله أو فرجه، لا، بل في قلبه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فالله عند قلبك، إيش بتدبر هو الله معك سبحانه وتعالى. والقلب يتقلب، سمي القلب ليه قلب؟ يتقلبه لأنه بيتقلب في اليوم، وساوس الإنسان وتقلب قلبه أمر عظيم. كنت أقول لبعض الإخوة لو أن الإنسان يكتب ما يرده من الخواطر في قلبه لاحتاج إلى مجلدات كل يوم، فالله معك، الله معك في هذا، وهو عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى، ويحاسب الإنسان عليه. ما كان من إثم يحبسه الإنسان في نفسه وما كان من شر ومن حقد ومن حسد ومن غيره في القلب هذا محاسب عليه. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه. ليست هذه الآية يعني منسوخة، بعض الناس يظن أن منسوخة بالآيات التي بعدها، وإنما مبينة مفصلة فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما كان من خاطر لا يستطيع الإنسان دفعه لا يحاسب عليه. أما من كان ما كان من عقيدة وشيء في الصدر باقي من قضايا الإثم يحاسب عليه، تحاسب على ما في صدره، هذه ما في النفس، لله ما في السماء وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فالذي لا يحاسب العبد عليه إنما هو الخاطر الذي يدفعه الإنسان، كما جاء يعني أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني أجد في صدري ما أتعاظم أن أتكلم به، يعني عظيم أن أتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس، وقال بذلك الصريح الإيمان. فمن جاءه خاطر سيء و يعني تركه فهذا لا يحاسب عليه، وإذا جاء له خاطر سيء وتركه لله أجر عليه، كما في الحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. فهذا بالقلب، وهو هم فيها، والهم عزم بالقلب، وما عملها لسبب أو لغيره كتبت حسنة كاملة. وفي السيئات قال النبي ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. ليه؟ قال الله تبارك وتعالى إنما تركها من جراي، يعني من جراء يعني لأجل. فالذي ترك السيئة التي نواها ووضعها في صدره وعزم عليها لكنه انصرف عنها خوف من الله تبارك وتعالى، فهذا له حسنة، حسنة بهذا العمل، هو عمل قلب لم يتعدى الصدر هنا، يعني هذا العمل في الهم بالسيئة ما تعدى الصدر، وفي ترك هذه السيئة ما تعدى الصدر كذلك، يعني تركها لله تبارك وتعالى وامتنع عنه فكتبت له حسنة. فإذا أعمال القلب تحت بصر الله تبارك وتعالى، اعلم هذا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. حاضر، قعيد حاضر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أيها الكافر أيها الغافل ذلك ما كنت منه تحيد إلى الانشغال بهذه الدنيا وراها. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة منها فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، قوي النظر، فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. حاضر، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي قد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة قربت للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أواب رجاع، حفيظ نحافظ على حدود الله تبارك وتعالى، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. كان يخاف من الله، كان يعظم الله تبارك، كان يعلم أن الله مطلع عليه في كل أحواله، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ادخلوها الجنة سلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لدينا مزيد سلام. عطاء الله تبارك وتعالى لأحبابه وأولياء في الجنة لا نهاية له، ما عندكم ينفد، ما عند الله باق. فيا إخوة، هذا يجب أن يكون في الكيان، يجب أن نعيش بهذا، أن نعيش بأن يقول كل إنسان لنفسه أنا في هذه الدنيا موجود في إقامة مؤقتة، مش إقامة دائمة، أنا مقيم في هذه الدنيا مقيم إقامة مؤقتة، لا بد حتنتهي. وقد يكون هذه الإقامة أسرع مما يتصوره الإنسان ويتخيله، والأجل دائما يكون قبل الأمل، دائما هكذا. أهل الآمال يكون أملهم بعيدا، والأجل تيجي تخترمهم قبل أن يبلغوا الآمال. النبي أعطى يعني صورة لهذا الأمر، فجلس مع أصحابه على الأرض وجاء عم المربى، حط في المربع نقطة، وحط نقطة خارج المربع، وحط خطوط داخل هذا المربع، ثم قال لمن حوله وهو يبين لهم هذه الصورة، يعني الواقعية، يصور الأمر تصوير. فقال هذا الإنسان، نقطة الوسط المربع، قال له هذا الإنسان، وجاء إلى المربع هذا وقال لهم هذا أجله محيط به، محيط بالإنسان، قال هذا أجله. وجاء للنقطة اللي هي خارج المربع وقال هذا أمله، أمله برا المربع، برا الأجل، وقال هذه الأحداث لهذه الخطوط المختلفة في داخل المربع، قال هذه الأحداث، إن أخطأوا هذا ناشوا هذا، ممكن يكون في حادث سيارة وينجو، يعمل له شيء وهذا يجيله هذا ضربة وينجو، أحداث تنوشه ربما ينجو منها، لكن ممكن حدث ينوشه، ممكن حدث يعني يصيب فيه. فهذا الإنسان، هذه تصوير لحال الإنسان، دائما آمال الناس وراء، وراء الأجل. انظر الأجل الأول، أنك لك فترة محددة ستنتهي، لا تجعل الآمال يعني البعيدة هذه، واجعل الأمل في الله تبارك وتعالى وفي العمل الصالح. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أعظم ما يؤمن فيه الإنسان هو ما عند الله تبارك وتعالى. الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله ما أسهل منها، ذكر الله سهل. والنبي يحبب فيه يقول سهل، يقول كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فلما تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عملت عمل كبير في ميزان، عمل كبير، كما قال النبي الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان طهارة، والحمد لله تملأ الميزان. هذا الذكر، ذكر الله، أن تقول الحمد لله تملأ الميزان، يعني تملأ ميزانك حسنات يوم القيامة، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. انظر عظم الأجر، قيل لو كانت أجراما لملأت ما بين السماء والأرض، وبين السماء والأرض، هذا يعني مساحات شاسعة، هذه يملأها سبحان الله والحمد لله. فإذا اشغال الوقت بالذكر والتسبيح أعظم العالم، وسهل سهل ميسور كل أحد. وقد شرع لنا أن نذكر الله تبارك وتعالى في كل الأحوال، وكان رسول الله يذكر الله على كل أحواله. حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله يذكر الله على كل أحواله، راكب ماشي مضطجع كل حال، على كل حال. فإذا يا إخوة، العمل ليوم الخلود، فلنعمل للخلود، للخلود في الجنة إن شاء الله، لكن ولنبتعد عن العمل للخلود في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أبناء الآخرة، ولا يجعلنا من أبناء هذه الدنيا الذين يعملون لها وهي محط آمالهم ونهاية أحلامهم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. النظر في تقلبات الأحداث في عبرة، يعني إنسان يرى، انظر الأحداث، انظروا ما حولكم من الأحداث، تجد ناس عملوا الدنيا وشادوها وأحكموا، يعني الأمر إحكام ظنوا فيه أن هذا الإحكام لا ينخرم، لكن كل هذا انهار وراح، سلبوا ملكهم، ساءت أحوالهم، أصبحوا عبرة لمن يعتبر. فإذا هذه الدنيا، تلاعب الدنيا بأهوالها برجالها وبناسها، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار، تولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يجب أن نتعظ يعني بما حولنا من يعني الأحداث، فإن هذه الأحداث الجارية في الزمان مواعظ، وكتاب مفتوح يبين آيات الله تبارك وتعالى، هذا الكتاب المفتوح مقروء، فلننظر يد الله تبارك وتعالى الفاعلة في عباده سبحانه وتعالى. فما يكون فيه الكفار من النعمة والجاه والسلطان، أقول الله فيه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تغتر بهذا، لا تغتر بمن تراه في دنياه مع كفره وعناده، ولا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فيجب أن لا نغتر كذلك، وأن نقرأ هذا الكتاب المفتوح على هدي من كلام الله تبارك وتعالى حتى لا نضل. فهذا الكتاب المفتوح أمامنا، وهي هذه الأحداث والخلق، الله له آيات عظيمة سبحانه وتعالى في الخلق والناس، عشان نفهم هذا الكتاب، هذه الأحداث التي تجري على الناس، ينبغي أن نهتدي بهدي الله تبارك وتعالى، فنعرف هذا ونعرف هذا ونعرف هذا ونعرف هذا. هداية، كتاب الله تبارك وتعالى هداية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى محبته ورضوانه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخلص.